قولوا كان لم يغنوا فيها، ما معنى يغنوا؟ أي لم يقيموا في بلادهم أو ديارهم ولم يعيشوا فيها مستغنين، فجاءهم العذاب وكأن لم يكونوا وكانوا كأنس الدابر. وذكر غير واحد أنه يقال غني بالمكان، يغنى غنى وغنيان إذا قام به دهرا طويلا، فهم أقاموا دهورا في بلدهم ومع ذلك الله يقول كأن لم يغنوا فيها، حالهم حال من لم يقم بمكان من أمكنة. وقيد بعضهم الفترة الطويلة والدهر الطويل بالإقامة في عيش رغد، معنى أنهم على هذا المعنى أقاموا دهورا طويلة في عيش الرغد، فجاء عذاب الله سبحانه وتعالى وكأن لم يغنوا فيها، كأنه ما عاشوا في ذلك العيش الرغد الهني، والنعم تسلب بالمعاصي. فكم من أناس يكونون في نعمة وفيما خير يعصون الله سبحانه وتعالى بنعمه، تذهب تلك النعم تذهب تلك البركات. حتى فرعون كان في ما تعلمون مما ذكر الله سبحانه وتعالى من جنات وعيون ومقام كريم، ولكنه عاصي لله سبحانه وتعالى فهلكه الله جل وعلا. وهذا دواليك، يكون الشخص في نعمة، هذه سنة الله ماضية إلى قيام الساعة، أن من عصى الله جل وعلا سلبت النعم عنه. ومن عصى الله جل وعلا حيل بينه وبين ما يشتهي، قولوا ألا إن ثمود كفروا ربهم، هذا فيه فائدة لغوية. ما هي ألا إن ثمود كفروا ربهم؟ نعم أحسنت، وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة البيان. ألا إن ثمود، هذا الموضع موضع المضمر، ألا إنهم كفروا ربهم، لكن وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة البيان. وقوله ألا إن ثمود كفروا ربهم، هذا الوصف لماذا صرح به هنا مع كونه معلوما؟ تعليلا للدعاء وللهلاك، صرح به مع أنه معلوم مما تقدم أهلك به، تعليلا للدعاء عليهم وبيانا لسبب هلاكهم. قولوا ألا بعدا لثمود، هذه الكلمة تأتي بها العرب لأي معنى؟ نعم الدعاء بالشر، أحسنت، ألا بعدا لثمود. وما إعراب بعدا؟ ما إعراب بعدا ألا بعدا لثمود؟ فعول مطلق، أحسنت، تفعول مطلق لفعل محذوف كما قلت. مرت معنا فيها فائدة في تصريفها، ذكرت الآن نسيتها، ولا مرت معنا فيها فائدة في تصريف بعد يبعد بعدا وبعد يبعد بعدا وبعدا، فما هو الذي له مصدران بعدا وبعدا وعند من؟ ما هو الذي له مصدران؟ نعم الذي معنى الهلاك معنى له مصدران، والذي هو ضد القريب له مصدر هو البعد. فإن هذا مرت معنا يا أخوان، أي نعم أستينا، وهي فائدة تذكر هنا أيضا. ألا بعدا لعاد. نعم. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد. قال قيل بعدا من رحمة الله وقيل هلاكا، وللبعد معنيان، أحدهما ضد القرب يقال منه بعد يبعد بعدا، والآخر بمعنى الهلاك يقال منه بعد يبعد بعدا وبعدا. هذه فائدة لا تنسى، فائدة جميلة. فإذا كان المصدر من الهلاك فهو، أو إذا كان بمعنى الهلاك بعيد بمعنى الهلاك، فالفعل كما سمعت فعيلة الماضي بعيد يبعد بعدا وبعدا، وله مصدران بعيدة إذا كان من الهلاك، وإذا كان من ضد القرب فله مصدر واحد وفعله مضموم العين بعدا. وهكذا في المضارع أيضا يبعد بعدا، وأما الثاني فمكسور العين ومفتوح الفاء، وفي المضارع كذلك أيضا مكسور الفاء مكسور العين، يبعد بعدا وبعدا أي هلك هلاكا، وهنا بمعنى الهلاك. ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا بعدا لثمود، فكل هنا بمعنى الهلاك، فيكون ألا بعدا ألا بعدا إذا قرئ، وإلا يجوز من حيث اللغة. ويصلح أن يكون بمعنى ما هو ضد القرب، أبعدهم الله سبحانه وتعالى عن رحمته جل وعلا، ومن أبعده الله عن رحمته هلك، فيستلزم المعنى الثاني. قولوا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، فما هي البشرى التي جاءت بها الرسل؟ نعم أحسنت، بشرته بالولد، وقيل بهلاك قوم لوط. قصة إبراهيم هل ذكرت قصدا هنا أم تمهيدا وتوطئة لقصة أخرى؟ نعم ذكرت تمهيدا وتوطئة لقصة هود، فلذلك لم تأتي على أسلوب القصص المتقدمة قبلها ولا التي بعدها، فما فيها أرسلنا ولا فيها ذاك الأسلوب الذي في القصص، لأنها كما قال بعض أهل التفسير ذكرت تمهيدا لقصة لوط مع قومه. قولوا بعجل حنيد، ما معنى حنيد؟ ها؟ نعم أي قيل المشوي مطلقا وقيل المشوي بالحجارة، أحسنت، وقيل بمعنى عجل المحنود النضيج الجاهز، جاء به ضيافة لأضيافة وإكراما لمن يستحقون الكرم ممن نزلوا عليه، وتعجب منهم بعد ذلك إذ لم يمدوا أيديهم إلى ذلك الطعام، وعادة الناس أنهم يمدوا إذا قدم الطعام إليهم أيديهم، فلم يمد أحد منهم يده لذلك الطعام، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، أي أحس في نفسه خيفة. وقيل على ما ذكر الإمام أوجس، ما معنى أوجس؟ أضمر، أضمر في نفسه خيفة، أوجس منهم خيفة، أضمر منهم خيفة، وقيل أحس في نفسه خيفة منهم. فطمأنوه، وأن ما حصل لك من الروع فلا بأس لك، لا بأس عليك منه، فطمأنوه وبشروه كما تقدم. قالوا لا تخف، وعللوا هذا النهي إنا أرسلنا إلى قوم لوط، نحن جئنا مرسلين إلى أولئك الفجرة اللوطة الذين ينتهكون حرمات الله سبحانه، جئنا من الله لهلاكهم وتدمير قراهم وإبادتهم عن بكرة أبيهم، ما جئنا لتخويف أحد، وليس عليك بأس منا ولا خوف غير أولئك الذين أرسلنا لأجلهم. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ذكروا النهي وعللوه بقولهم إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قال رحمه الله وين وصلنا فمتين من قراءة التفسير. فلما رأى أيديهم أظن ما قرأنا هذا قرأنا قصدي ما أكملنا الآية فلما رأى أيديهم لا تصل إليه. قال رحمه الله قوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. تقدم معنا أن الله أخبر عن أولئك الرسل الذين أرسلوا إلى إبراهيم أنهم جاءوا بالبشرى، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وهذه البشرى على ما تقدم الخلاف فيها، وأن أقرب الأقوال هو التبشير بالولد وهو إسحاق. وامرأته كانت تسمع الخطاب بينه وبين الملائكة وما يدور بينهم، ومما سمعت البشارة بالولد، فلما سمعت تلك البشارة بالولد قد انتظرتها سنين عديدة، ولا سيما وهاجر قد ولدت إسماعيل، ولا شك أن المرأة ربما تحب أن يكون لها ولد من زوجها ما دام تلك المرأة قد حصل منها الولد، فهي تحب أن يكون منها الولد. وامرأة إسحاق ما كان منها الولد، مكثت فترة من الزمان حتى صارت عجوزا وصارت كبيرة وما منها ولد، وهي تسمع ذلك الخطاب الذي يدور بين إبراهيم وبين ملائكة الله مما دار بينهم التبشير بالولد، فضحكت وسرت جدا جدا. ولا شك أن الشخص إذا جاءته البشارة على انتظار يسر جدا وعلى فارق الصبر كما يقال، وكان ينتظر هذا الشيء الذي يريده ثم يبشر به يحصل له سرور لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فهي سمعت تلك البشارة، سمعت ذلك الحوار الذي بينهم، ومن ضمنه البشارة حصل لها سرور عظيم. وامرأته قائمة فضحكت، أي سرت بتلك البشارة وضحكت سرورا بالولد الذي بشرت به وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام. وقد كان لإبراهيم من غيرها وهي هاجر إسماعيل عليها السلام وعلى ولدها السلام الذي منه العرب، إسماعيل الذي تركه أبوه وأمه في ذلك المكان القفر الذي لا زرع فيه ولا جليس ولا أنيس، وهو يذهب ويترك ذلك الصغير ثقة بالله سبحانه وتعالى وتنفيذا لأمر الله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فجعل الله أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات، وشكروا الله سبحانه واعتمر ذلك المكان الذي كان خاليا من الجنيس ومن الأنيس. واستمر إبراهيم على هذا الولد، ثم يسر الله سبحانه وتعالى من زوجته لا من هاجر التي أخدم الله سارة، أخدم الله سارة هاجرا بسبب تلك القصة المعروفة، فيسر الله هذا الولد الآخر وهو إسحاق من زوجته سارة عليهم السلام. فلما سمعت البشارة سرت سارة بهذه البشارة الطيبة وضحكت منها، والصحيح أن الضحك المقصود به هنا الضحك المعلوم المعروف عند الناس، وليس المقصود به الحيض، بل المقصود به الضحك الذي تعارف عليه الناس، هذا هو معنى فضحكت على الصواب. ومن أهل التفسير من يحمل الضحك هنا بمعنى الحيض، وهذا معنى أنكره جماعة من أهل اللغة، أنكره الفراء وأنكره أبو عبيد وأنكره الزجاج، جماعة من أهل اللغة والراغب أيضا كلهم يقولون ما نعرف هذا المعنى، أن الضحك يأتي بمعنى الحيض، بل الضحك هنا هو الضحك المعروف الذي يكون للتعجب أو للسرور، فهنا ممكن أن تكون جمعت بين المعنيين للسرور وللتعجب، التعجب باعتبار أنها قد كبرت وهذا السن، هذه السن لا تلد فيها المرأة كما سيأتي، وللسرور باعتبار أنه سيكون لها ولد عليه السلام، وهي كما تعلمون بفارق الصبر لهذا الولد، فيسره الله سبحانه، فلا مانع أن تجمع في ضحكها بين التعجب والسرور لهذه البشارة التي بشرت بها. هذا قول جمهور أهل التفسير أن ضحكت بمعنى الضحك المعلوم، قال مجاهد وعكرمة بمعنى الحيض، ضحكت أي حاضت، والعرب تقول ضحكت المرأة أي أو ضحكت الأرنب أي حاضت، لكن بعض أهل اللغة أنكر هذا أن يكون في كلام العرب ضحكت بمعنى حاضت، أنكروا ذلك. قال الراغب وقول من قال حاضت ليس تفسيرا لقوله فضحكت كما تصور بعض المفسرين، يعني أنكر هذا، وإنما أرادوا معنى آخر، الذين قالوا بأنها حاضت لا لم يريدوا هذا الضحك نفسه، لكن ما دام أنها قد حصل لها هذا الشيء فهي سرت وسيحصل الحيض، لأن الحيض لا يكون إلا أو الولد لا يكون إلا بوجود الحيض، فلا يكون ولد مع انقطاع الحيض أبدا في المرأة، هذا المعلوم من العادة التي أجراها الله سبحانه، فتكون ضحكت وبعد الضحك سيكون الحيض، سينزل الحيض الذي يكون بسببه الولد، فقالوا ضحكت معنى حاضت، أي أن ضحكت الضحك المعلوم الذي سيكون بعد ذلك، ضحكت لأجل الولد ضحك المعلوم الذي لا يكون الولد إلا بشيء آخر وهو الحيض، فقالوا معنى الحيض ولم يريدوا الضحك نفسه، هذا فيه شيء من التكلف. وأما الفراء فيقول ضحكت معنى حاضت لم نسمعه من ثقة، لم نسمع ضحكت معنى حاضت من ثقة، وهكذا الزجاج رحمه الله ليس بشيء ضحكت بمعنى حاضت، يقول ليس بشيء ضحكت بمعنى حاضت، فعلى هذا ضحكت نحمله على المعنى المعلوم. والحيض لا شك له معاني كثيرة وأشهرها ما سمعته حاضت، هذا هو المعنى المشهور، إذا نزل ذلك الدم من العرق المعلوم عند النساء قال لها حاضت، واشتهر هذا المعنى الثاني وهو ضحكت عند بعضهم، وهكذا أيضا بمعنى عركت المرأة، عركت أي حاضت، فهذا من معاني الحيض التي ذكرها بعض أهل العلم ويستدلون لها بنحو قول الشاعر الذي يتقدم أو يذكر في كتب النحو، أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك، أي أشباه النساء الحيض، في السلم شدة وغلظة مثل الحمير عير الحمار المقصود الوحشي، أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك، أي النساء الحيض، إذا في حرب مثل النساء الحيض جبن، وإذا فيه سلم ألسن حداد، ألسن حداد وبغي وظلم على الضعفاء، فهذا معنى مما يذكره أهل اللغة في الحيض، يقال عركت المرأة أي حاضت المرأة. ثم بين البشارة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي أن الله سبحانه وتعالى أرسل أولئك الملائكة بالبشرة، وهذه البشرة هي بإسحاق بهذا الولد الذي سرت به وفرحت به سارة فرحا شديدا، وظاهر قوله فبشرناها بإسحاق أنه كان بعض الضحك، فضحكت فبشرناها، لكن من أهل العلم من يحمل هذه الآية على التقديم والتأخير، لأن الضحك إنما كان بعد البشارة، وظاهر الآية فضحكت فبشرناها أن الضحك كان قبل البشارة، ولأجل هذا لعله حمل بعض أهل العلم الآية على معنى الحيض فحاضت فبشرناها، لأن الولد يكون بعد الحيض فحصل الترتيب، لكن الذي يظهر ضحكت بمعنى ضحكت، والآية فيها تقديم وتأخير، فبشرناها فضحكت، فبشرناها بإسحاق فضحكت، فقدم وأخر في الكلام، وهذا سائغ في لغة العرب، التقديم والتأخير في الكلام سائغ في لغة العرب، ومنه قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، أي إني رافعك متوفيك بعد ذلك، لأن عيسى لم يمت ولم يتوفى عليه السلام، بل لازال حيا حياة الدنيا التي يعيشها غيره، لازال يعيشها في السماء عليه السلام ثم يتوفاه. فهذه الآية عند بعض أهل التفسير من التقديم والتأخير، إني متوفيك ورافعك، والأصل إني رافعك ومتوفيك بعد ذلك، فالتقديم والتأخير ساير في لغة العرب، ومنه هذه الآية فضحكت فبشرناها، والأصل فبشرناها بإسحاق فضحكت، ثم بشرها أيضا بشارة أخرى ومن وراء إسحاق يعقوب، وهناك أيضا ولد الولد بشرت به هذا المرأة الصالحة وهي امرأة نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي جعل الله لها تلك الكرامة مع ذلك الجبار، ولم يقربها ولم يمسها بسوء، فهي امرأة صالحة دافع الله سبحانه وتعالى عنها، بشرها الله بقرة عين إسحاق، وهكذا بولد إسحاق أولاد أنبياء، ومن بولد إسحاق يعقوب وذرية يعقوب، ومن وراء هؤلاء حصل خير كثير في تلك الذرية. فعلى هذا لا يأس الشخص من الولد، فإن الأمور بيد الله، ولو كنت شيخا عادة لا يولد لك، ولو كانت المرأة أيضا شيخة كبيرة عجوزة عادة لا يولد لها، فالأمور بيد الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيعمل الأسباب الشرعية ويتطبب، لعل الله سبحانه وتعالى يسر. وأعظم سبب للولد الدعاء، كما دعا زكريا هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة. فهذا من أعظم أسباب الولد الدعاء، أن الشخص يدعو الله بتلهف وبخضوع وانكسار وضعف حاجة وفقر إلى الله سبحانه وتعالى، ويبشر بالخير سواء في الولد أو في غيره من المأمولات. وقوله من وراء إسحاق يعقوب قراءتان في يعقوب، يعقوب ويعقوب، أي فيكون يعقوب على أنه مفعول به، فبشرناه بإسحاق وبشرناه من وراء إسحاق يعقوب بيعقوب، فيكون على هذا منصوب بحرف الجر أو مجرور بحرف الجر على هذا المعنى. وعلى قراءة الرفع الظرف خبر مقدم ويعقوب مبتدا مؤخر، ومن وراء إسحاق يعقوب، يعقوب مبتدا مؤخر، والظرف الجار المجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. قراءتان سبعيتان يعقوب ويعقوب بالرفع وبالجر. فيكون مفعول به وبشرنا وهبنا له من وراء إسحاق يعقوب، مفعول به، لا نحتاج إلى تقدير بشر حتى نحتاج إلى حرف جر، وإنما يكون ووهبنا له من وراء إسحاق يعقوب على قراءة النصب. وعلى قراءة الرفع الجار مجرور خبر مقدم ويعقوب مبتدا مؤخر، وهي قراءة سبعية أيضا. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية، وامرأته قائمة التي كانت تسمع الخطاب قائمة من وراء الستار والحجاب، تسمع ما يدور بين أولئك الصالحين من الملائكة، وأيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن تلك البشارات والتثبيت، والتثبيت لفؤاد إبراهيم، وأيضا كذلك الانتقام، تبشير بالانتقام من عداء الله، فلا مانع أن تكون البشارة بذا وذاك بالولد وبالانتقام، بدليل قوله لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، هذه بشارة. قال رحمه الله قوله تعالى وامرأته سارة بنت هاران ابن أحورة، وهي ابنة عم إبراهيم، قائمة من وراء الستر تسمع كلامهم، وقيل كانت قائمة تخدم الرسل وإبراهيم جالس معهم، وعليكم من شريعتهم عدم الحجاب، ما في الحجاب هذا يكون بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فهي تخدم أولئك الأضياف، وقد تكون متسترة تخدمهم لكبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي متسترة تقدم بعض الأشياء التي يحتاجون إليها غير كاشفة لوجهها، ففي احتمال. قال وقيل كانت قائمة تخدم الرسل وإبراهيم جالس معهم، قوله فضحكت قال مجاهد وعكرمة ضحكت أي حاضت في الوقت. تقول العرب ضحكت الأرنب أي حاضت. الأكثرون على أن المراد منه الضحك المعروف. ومن الذي أنكر ضحكت معنى حاضت؟ نعم الفراء والزجاج أنكروا هذا المعنى وأنه غير موجود. أبو عبيد أيضا نقل عنه هذا الإنكار. واختلفوا في سبب ضحكها. قيل ضحكت لزوال الخوف عنها وعن إبراهيم حين قالوا لا تخف. قال السدي لما قرب إبراهيم هذا قول الذي يظهر ضحكت واستبشرت بتلك البشارة. ضحكت ضحك سرور وتعجب. وقال السدي لما قرب إبراهيم الطعام إليهم لم يأكلوا خاف إبراهيم وظنهم لصوصا فقال لهم ألا تأكلون؟ قالوا إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قال إبراهيم فإن له ثمنا. قالوا وما ثمنه؟ قال تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخرته. هذا مناط شكر الرب لعبده. فالله يشكر العبد إذا بدأ بالبسملة وانتهى بالحمد له فهذا فعل يشكر عليه العبد. إن الله يحب أو إن الله حديث أنس يا إخوان إن الله ليرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. إن الله ليرضى عن العبد حديث أنس. أحسنتم. فهو يرضى عنه بهذا الصنيع. والبسملة كما تعلمون مطردة للشيطان ومشاركة الشيطان في الطعام. قال رحمه الله قال السدي لما قرب إبراهيم الطعام إليهم فلم يأكلوا خاف إبراهيم وظنهم لصوصا فقال لهم لا تأكلون؟ قالوا إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قال إبراهيم فإن له ثمن. قالوا ما ثمنه؟ قال تذكرون اسم الله أوله من إعراب أو ذكر هنا تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره. فنظر جبريل إلى ميكائيل وقال حقا لهذا أن يتخذه ربه خليلا. أي والله حقا لكل صالح أن يكون مزلف من ربه ومقرب من ربه إذا كان يبدأ أفعاله بالبسملة يختمها بالحمد لشكور حميد لربه سبحانه وتعالى. فهذا لا شك جدير وخليق أن يكون من المقربين ومن المرحومين. وأما إبراهيم فذروة الصالحين. لا أعلم إسرائيليات هذا. قال وقال حق لهذا أن يتخذه رب خليلا. فلما رأى إبراهيم وسارة أيديهم لا تصل إليه ضحكت سارة قالت يا عجبا لأضيافنا إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم وهم لا يأكلون طعامنا. قال القتادة ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم. قال مقاتل والكلب ضحكت من خوف إبراهيم من ثلاثة في بيته وهو فيما بين خدمه وحشمه. وقيل ضحكت سرورا بالبشارة. قال ابن عباس ضحكت تعجبا من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن زوجها. هذه معاني في ضحكت ولا مانع أنها تكون ضحكت من هذه الأشياء. ضياف نقدم لهم الطعام وما يأكلون. وهكذا أيضا ضحكت من غفلة قوم لوط قد قرب العذاب وهم في سباتهم ومن بعد تلك المعاصي. لكن الله أعلم السياق يدل على أنها ضحكت سرورا بالبشارة وتعجبا منها بعد كبر سن. فإن الإنسان قد يضحك تعجبا. قال وعلى هذا القول تكون الآية على التقديم والتأخير. تقديره امرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت وقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز. قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق أي من بعد إسحاق يعقوب. أراد به والد الولد فبشرت أنها تعيش. وعندي خطأ صحيح. أراد به ولد الولد نعم والد الولد خطأ. نعم أراد به ولد الولد هذا هو الواضح. والألف التي عندنا فيها نظر. أحسنت. أراد به ولد الولد فبشرت أنها تعيش حتى ترى ولد ولدها يعني عمرت هذه المرأة إذا كان هذا المعنى وأنها سترى ولد الولد وهي قد علمت أنها عجوز كبيرة قبل أن تلد إسحاق. أراد به ولد الولد فبشرت أنها تعيش حتى ترى ولد ولدها. قال ابن عامر وحمزة وحفص ويعقوب بنصب الباء سيأتي يعقوب بنصب الباء وهي قراءة سبعية كما ترى. ابن عامر وحمزة وحفص هؤلاء من السبعة ويعقوب من العشرة. قال ابن عامر وحمزة وحفص ويعقوب بنصب الباء أي من وراء إسحاق يعقوب يكون التقدير ووهبنا. وقيل بإضمار فعل أي ووهبنا له من وراء يعقوب من وراء إسحاق يعقوب مش عندك عندي صفر أي ووهبنا له من وراء يعقوب عندك إسحاق هنا هذا الصواب ما فيش داعي وراء عندنا زيادة ترجع عنها بين معكوفين تكون تحذف أولى من إثباتها. ووهبنا له يعقوب هذا الذي استقيم به. فإذا أضيفت هذه الكلمة تحتاج شيء آخر يضاف حتى يستقيم الكلام من وراء إسحاق يعقوب أي وهبنا له يعقوب. وقرأ الباقون بالرفع على حذف حرف الصفة. إيش معنى حرف الصفة عند من حرف الجر؟ فإن الكوفيين أو بعض النحاة يسمونها بحروف الصفات. اشتهر فيها حروف الخفض حروف الجر هذا هو المشهور حروف الخفض حروف الجر. ومنهم من يسميها بحروف الصفات لأنها تنقل معاني من الأفعال إلى الأسماء المجرورة بها. فلأجل هذه المعاني التي تنقلها وتكون واسطة في نقلها قيل لها حروف الصفات. قال وقرأ الباقون بالرفع على حذف حرف الصفة. وهذا من الغريب أنه إذا حذف حرف الصفة ترفع الكلمة. والمشهور أنه إذا حذف حرف الصفة تنصب الكلمة ويكون منصوب بنزع الخافض. هذا غريب. فانظروا لنا هل ذكر النحاة هذا. وإلى المعروف أن حرف الصفة إذا نزع يكون منصوبا الاسم بنزع الخافض أي بسبب نزع الخافض نصب. أما يرفع هذا على إيش؟ على خبر حرف الصفة هذا الصواب. لا يسرع على حرف الصفة على خبر يا أخوان هذا مو صحيح ما استقام. على خبر حرف الصفة الجار مجرور خبر مقدم ويعقوب مبتدا مؤخر. على خبر أي الجار مجرور هذا الذي هو حرف الصفة مع ما جره خبر مقدم ويعقوب مبتدا مؤخر. أما هذا الذي عندنا هو الذي لم نجد استغربنا هذا الكلام. وقرأ الباقون بالرفع على حذف حرف الصفة. كيف على حذف حرف الصفة؟ فتقول في نسخة على خبر حرف الصفة على خبر حرف الصفة أي أن الجار مجرور خبر مقدم ويعقوب هذا خبر لحرف الصفة مع مجروره. أحسنت تكلم هذا ماذا ما يستقيم. قال رحمه الله وقرأ الباقون بالرفع على خبر حرف الصفة. وقيل ومن بعد إسحاق يحدث يعقوب. قيل هكذا التقدير ومن بعد إسحاق يحدث يعقوب. يعقوب فاعل لفعل محذوف. ومن بعد إسحاق يحدث يعقوب. فلما بشرت بالولد ضحكت فصكت وجهها أي ضربت وجهها تعجبا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.